الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يتصل الكلام من المؤلف في القواعد الجامعة، وكنا قد توقفنا في القاعدة السادسة أو الخامسة السابعة، واليوم السابعة لا تختلف. السابعة كملناها واليوم في الثامنة. طيب ما هي القاعدة الثامنة؟ القاعدة الثامنة مؤلفة من عدة قضايا. ما هي القضية الأولى؟ أن التكليف هو البلوغ والعقل، هكذا قال المؤلف. وما هو الأولى أن يقال؟ التكليف شرطه البلوغ والعقل، والعبادة لا تجب إلا بإيش؟ بالبلوغ والعقل. أي عبادة تعبد الله بها المسلم لابد في وجوبها من عقل وبلوغ، وهما شرطا التكليف. فالمجنون لا تجب عليه العبادة ولا تصح منه، والصبي لا تجب عليه لكن تصح منه، هذا الفرق. طيب، والتمييز شرط لصحتها، التمييز شرط لصحة العبادة، لأن الشخص قد لا تجب عليه العبادة كالصبي لكن تصح منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وكل هذا قبل البلوغ، ولو كانت غير صحيحة منهم ما أمر أباءهم بأمرهم بها. طيب، عرفنا أن العبادة تجب بالبلوغ والعقل وتصح بالتمييز، وإيش بعد؟ والتصرفات لا بد فيها من عقل وإيش بعد؟ وبلوغ ورشد. ما معنى الرشد؟ كل ما ينافي السفع، يعني الرشد يخرج به السفع. فالسفيه ليس له أن يتصرف لا في ملكه ولا في ملك غيره. طيب، والهبة يشترط فيها أربع شروط: البلوغ وإيش بعد؟ والعقل والرشد والملك. هذا من رأسكم ولا من كراسكم؟ كان من الرأس. طيب، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، هذا هو العلم. أما العلم هذا ليس بعلم، العلم ما حواه الصدر. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يتمثل دائما في دروسه بقول الشاعر: ليس بعلم ما حوى القمطر، يعني الكراس، ما العلم إلا ما حواه الصدر. فأولا يكتف في السطور، ثم ينقل من السطور إلى شنو؟ الصدور. فإذا استقر في الصدور صار علما، الإنسان يعطيه متى ما أراد في أي مجلس، سواء معه كتاب أو كراس أو لم يكن معه شيء من ذلك. وكان هنالك شيخ في المدينة شنقيطي موريتاني، وكان يقرأ عليه بعض الأفارقة من الجزائر وتونس وبعض الموريتانيين، فكانوا يستعجلون في الكتابة إذا تكلم بالعلم. وهو كان يحضر المسجد النبوي ما بين صلاة الظهر إلى العصر يقرؤون عليه، وبين العصر إلى المغرب يقرؤون عليه، وبين المغرب والعشاء يقرؤون عليه، وبعد العشاء يقرؤون عليه، وهو يملي العلم من حفظه وذاكرته. فسألناهم كم مكثتم على الشيخ؟ قالوا نحو 8 سنة نقرأ عليه على هذه الصورة. فاستعجل بعض الطلبة في الكتابة، فقال اجلس لا تستعجل، ترفق عليك بإيش؟ بالتمعن، فإن الذي في صدري لو مكثتم 40 عاما ما أتيتم عليه. كيف حصل هذا؟ حصل بإيش؟ بالاجتهاد. وقال المختار ابن بونة شيخ مشايخنا يقول رحمه الله: لو ضاعت كتب الشريعة لأمليتها من صدري. كتب الشريعة فيها البخاري ومسلم وابو داود ترمذي النسائي ابن ماجه مسند الإمام أحمد مسند أبي يعلى مسند البزار، فيها مسند الإمام أحمد فيه 40,000 حديث بالمكرر و30,000 حديث بغير المكرر، وكان الحافظ ابن كثير يحفظه عن ظهر قلب كما يحفظ الفاتح. ولذلك لما تجد في تفسيره يقول لك قال الإمام أحمد، فيذكر إسناد الإمام أحمد أكثر من إسناد الصحيحين. المهم هؤلاء أئمة حفاظ لهم قدم صدق في العلم والحفظ، وهم أوعية العلم. وكان الإمام أحمد يشبه حفظه للعلم بحمل 12 بعيرة. طيب ذكرنا أن التبرع وهو تمليك المال للغير بغير عوض لابد فيه من 4 شروط: العقل، وبناء على هذا الشرط فالمجنون لا تصح هبته للغير. لو أعطاك المجنون شيء فإن هذه الهبة لا تقع صحيح. وكذلك الصغير الذي لم يبلغ لو تبرع لك بشيء وأعطاك شيئا فإنك لا تمتلكه بهذه الهبة، لأنه من شرط الهبة العقل والبلوغ. ثم الشرط الثالث أن يكون رشيدا، فإن كان سفيها يتصرف تصرفا لا يناسب فأيضا هبته لا تصح. الرابع أن يكون مالكا لهذا الشيء الذي وهبه، فإن وهبك ما لا يملك فلا تصح الهبة، لأن من لا يملك لا يستطيع أن يملك الغير. اليوم نأخذ قاعدة جديدة وهي القاعدة 9. يقول الشيخ رحمه الله 8. طيب 8. طيب اللي كنا فيها ما 8؟ 7. طيب اليوم في 8 إذا، وكنا أمس في 7. قال رحمه الله: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود الشروط وانتفاء الموانع. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين، ومقصود المؤلف منها أن الأحكام الأصولية والفروعية يعني جميع أحكام الشرع سواء كانت أصولا أو فروعا لا بد فيها من وجود شروط وانتفاء الموانع. فإذا وجد الشرط ولم ينتفي المانع فإن هذه الأحكام لا تثبت ولا تترتب عليها آثاره، سواء كانت من أحكام الأصول أو كانت من أحكام الفروع. وطالب العلم لا بد أن يضبط هذه القاعدة ضبطا محكما حتى لا يقع في أخطاء، وأخطاء كثيرة وكثيرة جدا. ومن ذلك مثلا آيات الوعيد، آيات الوعيد لا تثبت أحكامها في حق الشخص المعين حتى تثبت الشروط في حقه وتنتفي المواد. مثال آيات الوعيد قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار، هذا حكم إيش؟ عام. وفيه وعيد ولا ما فيه وعيد؟ فيه وعيد. إذا أردنا أن نأتي بهذا الحكم الذي تضمن هذا الوعيد في حق الشخص المعين فإننا لا نحكم عليه بالوعيد الذي جاء في هذه الآية، فنقول مثلا: أنت أكلت مال اليتيم؟ قال: نعم. نقول له: إذن استمع إلى قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وأنت منه. الآن لم نكتفي بإجراء الوعيد فنقول: من أكل مال اليتيم فقد أكل في بطنه نار جهنم، بل قلنا: وهذا منهم، فنجري الوعيد ونحكم بالوعيد عليه ونقول: هذا الشخص المعين يلحقه ذلك الوعيد الذي في الآية. هذا يسمى إنفاذ الوعيد، والأول يسمى إجراء الوعيد. من أكل مال اليتيم فهو فاسق، من أكل مال اليتيم فهو من أهل النار، هذا حكم عام. أردنا أن نحكم بهذا الحكم العام في حق الشخص المعين لا بد من وجود شروط وانتفاء المواد. فمن الشروط أن يكون عالما بأن هذا المال الذي أكله وتصرف فيه هو مال ليتيم وليس هو ماله، فإن كان يظن أن هذا المال ماله أو كان يظن أنه مال أبيه وتصرف فيه فلا يلحقه ذلك الوعيد لأنه جاهل بالحكم، جاهل بالحال. وأحيانا يكون جاهل بالحكم يظن أن مال اليتيم مباح فيجوز التصرف فيه ويجوز أكله ولم يبلغه في ذلك الوعيد، فأيضا لا يحكم عليه بمقتضى الوعيد الذي جاء في الآية. وإذا كان أيضا متأولا فلا يحكم عليه بالوعيد، إذا لم يبلغه النص لا يحكم عليه بالوعيد لأنه جاهل، بلغه النص لكن تأوله لا يحكم عليه بالوعيد حتى تبين له الشبهة وتزال عنه الشبهة. وإذا أكره على التصرف في مال اليتيم إكراها فلا يلحقه الوعيد لأنه مكره، والله عز وجل يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقد تقوم به الشروط لكن يقوم به مال، يعني قامت به الشروط لكن لم تنتفي الموارد، فحينئذ لا يثبت حكم الوعيد في حق هذا الشخص المعين. كذلك لو أن شخصا أتى موجب الوعيد بأن دعا غير الله فقال يا فلان، فدعا وليا او دعا نبيا دعا جنيا، المهم دعا غير الله. يقول الله عز وجل في حق من دعا غيره: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. فسمى الله ذلك كفرا، وهذا من الوعيد. فاذا كان هذا الشخص، وجدنا شخص دعا غير الله، نحن قلنا هذه الآية تدل على ان دعاء غير الله شرك، ودعاء غير الله كفر. فجاءنا شخص دعا غير الله، فهذا لا نحكم عليه بموجب الوعيد، لأن المعين لا يحكم عليه بإنفاذ الوعيد إلا إذا تحققت الشروط وانتفت المواد. فربما يكون جاهل يعلم، وربما يكون متأول فتزال عنه الشبهة، وربما يكون مكره على هذا القول، فإذا زال عنه الإكراه فإنه لا يحل له أن يقول هذا القول، وربما قال ذلك بفرح شديد أو بغضب شديد. الفرح مثاله الرجل الذي فرح بدابته لما آيس منها في صحيح مسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبد من رجل بفلاة من الأرض. فضاعت عليه دابته وعليه طعامه وشرابه، فلما آيس منها استظل بظل شجرة حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. فلما أغفى إغفاءة ونام نومة وجد دابته على رأسه وماؤها يقطر في فيه، وهب الله له الحياة بعد أن آيس منها. فقام فرحا فرحا عظيما بدابته، فمن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من إيش؟ من شدة الفرح. هذا القول كفر ولا لا؟ كفر. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل في الجنة، فإن الوعيد، هذا الوعيد العام، وهو أن يقول الإنسان قولا يقتضي كفرا، لا يلزم من ثبوت الوعيد العام على الوصف أن يتحقق في الشخص المعين حتى تنتفي الشروط الموجبة لإنفاذ الوعيد في حقه، أو تقوم به الشروط التي تقتضي إجراء أو إنفاذ الوعيد في حقه. لابد في تكفير المعين وفي الحكم بالوعيد على المعين من وجود الشروط وانتفاء الموانع. وهذا الفرق بين مذهب السلف ومذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. الخوارج يكفرون بالإطلاق والتعيين، يقول: من دعا غير الله فهو كافر، وهذا صحيح. ويقولون: من سرق فهو كافر، هذا صحيح غير صحيح، لا على سبيل الإطلاق ولا على سبيل التعيين. ويقولون في حق الشخص الذي دعا غير الله أنه كافر عينا، وليس عندهم شروط ولا انتفاء موانع. ومن أتى موجب الفسوق فهو كافر، من كذب فهو كافر، من دعا غير الله فهو كافر، من شرب الخمر فهو كافر، إطلاقا وتعيين. فقلت لهم: ده شرب الخمر، الخوارج يقول لك كافر، الشرب الخمر على سبيل العموم كافر، من دعا غير الله كافر. هذا الشخص دعا غير الله، لا يقولون كما تقول أهل السنة لابد من النظر في الشروط وانتفاء الموانع، بل يكفرونه عينا كما كفروه على سبيل الإطلاق. وهذا هو الفرق بين مذهب السلف ومذهب الخوارج الوعيدية الذين كفروا بالإطلاق والتعيين. والآن الذين يتبنون فكرة التكفير جماعة التكفير والهجرة ومن شايعهم من الفرق التي خالفت السنة في هذا الباب يكفرون بالإطلاق والتعيين ويرون أن الحجة قائمة بوجود هذا القرآن بين المسلمين، فليسوا بحاجة إلى فهمه ولا إلى أن يشرح لهم ولا أن يتبين معانيه لهم، فحجة الله قائمة بهذا القرآن. حتى في حق الأعاجم طيب ربنا قال وأنزلنا إليك الذكر لأي شيء لتبين لهم، إذا لابد من إيش؟ من بيان. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فالقرآن يحتاج إلى بيان. والصحابة الذين هم أفقه الناس وأعلم بلسان العرب من غيرهم ممن جاء بعدهم، ومع ذلك احتاجوا إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الآيات، لما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابة وأينا لم يظلم نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام ليس الظلم الذي تعنون، الظلم هنا الشرك، فبين لهم عليه الصلاة والسلام. إذن القرآن يحتاج إلى بيان، والذي تولى بيانه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد من إقامة الحجة، وإقامة الحجة لابد فيها من أمرين: بلوغ الحجة وفهم الحجة. فقد تبلغ الإنسان الآية والحديث لكن لا يفهم الآية والحديث على الفهم الصحيح، فيحتاج إلى فهم، إما لشبهة قامت عنده تعارض هذه الآية أو يعارض هذا الحديث أو تعارض هذا الحديث، أو فسر له هذا النص من الكتاب والسنة بغير التفسير الذي عليه الصحابة والتابعين، فيحتاج إلى أن يزال عنه ذلك الفهم السيء ويبين له الفهم الصحيح في الآية. ومن عجيب هؤلاء أنهم لا يفطنون إلى قضايا الصحابة التي وقعت في العهد الأول مع فصاحتهم وبراعتهم وقرب عهدهم بأنوار النبوة ووجود أكابر الفقهاء من الصحابة فيهم، كان هنالك ما يقتضي البيان وهنالك بعض الجهل الذي يحتاج إلى علم وإلى بعض الشبهة التي كانت ترد عليهم فيبينها أهل العلم فيهم. قدامة بن مضعون الصحابي الجليل قرأ آية في كتاب الله ففهم منها إباحة الخمر، قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا آمنوا ثم اتقوا أحسنوا. فقال عمر ما الذي حملك على ذلك أن تبيح الخمر؟ أباح الخمر وشرب منها حتى ارتوى، وكان ممسكا بهذه الآية. فقال عمر رضي الله عنه أين ابن عباس؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال يا عمر، قال عمر لابن عباس أجبه عن هذه الآية. فقال ابن عباس هذه الآية كانت فيما مضى، يعني قبل تحريم الخمر، وأما بعد تحريم الخمر فهذه الآية ليست منا في شيء، يعني لا تحط. فقال قدامة لابن عباس يا ابن عباس أو سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشرح وهذا البيان من رسول الله، أسألك بالله. فقال نعم، ما كنت لأقول في كتاب الله ما ليس لي به علم. فقال الحمد لله الذي هداني إلى الصواب، وغسل فمه من شرب الخمر وانتهى. هذا استباح خمرا. واحد يقول لك الآن الحجة قائمة وكل شيء واضح، طيب هذا الصحابي استباح الخمر بتأويل وبشبه، ولم يقدم عمر على قتله وإقامة حد الردة عليه، مع أنه أتى موجب الوعيد، لأنه استباح ما حرم الله، ومن استباح ما حرم الله كفر، لكن كان معه من الشبهة ما يمنع من لحوق الوعيد في حقه كما يقول ابن تيمية رحمه الله. ولذلك هذا الباب أعني الأحكام الأصولية، لأن الدين ينقسم إلى أصول وفروع، وقد يلتبس هذا على طالب العلم ويقول هذا التقسيم تقسيم من قول المعتزلة، فإن المعتزلة هم الذين قالوا بتقسيم الدين إلى أصول وفروع. هذا ليس صحيحا، وأنا أبين لك ما المراد بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في إنكاره هذا التقسيم. ابن تيمية رحمه الله يقصد بإنكار هذا التقسيم الإنكار على المعتزلة الذين قسموا الدين إلى أصول من أنكرها يكفر، وفروع من أنكرها لا يكفر. هذا الذي اعترض عليه ابن تيمية رحمه الله. المعتزلة ماذا قالوا؟ ينقسم الدين إلى أصول، منكرها كافر، وفروع منكرها ليس بكافر. قال الشيخ هذا قول مبتدع لم يقل به إلا المعتزلة، وهو فاسد في نفسه، متناقض متدافع. كيف متناقض؟ إذا قلنا إن مسائل الأصول هي المسائل التي يكفر منكرها، ومسائل الفروع هي التي لا يكفر منكرها، فالصلاة والصوم والحج من إيش؟ من الأمور العملية، ومنكرها كافر باتفاق الأمة. القاعدة تناقضت ولا ما تناقضت؟ ما قالوا أصول لا، من أنكرها كافر، وفروع من أنكرها ليس بكافر. وجدنا مسائل من فروع منكرها يكون كافرا، كالصلاة من أنكر وجوبها فهو كافر، والصوم والحج، هذه كلها أمور عملية وليست أمور إيش؟ وليست أصولية اعتقادية. ووجدنا بعض المسائل الاعتقادية منكرها لا يكفر، يقول ابن تيمية كرؤية الله عز وجل، اختلف الصحابة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ اختلف الصحابة على قولين، فمنهم من قال إنه رأى ربه، ومنهم من قال لم يرى ربه، والصحيح أنه لم يرى ربه. وهذه المسألة اختلف فيها الصحابة وليست من المسائل الموجبة للتكفير. رؤية الله مسألة علمية اعتقادية وليست مسألة عملية، ومع ذلك منكرها ليس بكافر. ابن عباس قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وقالت عائشة لم يرى ربه. فجاء أبو ذر فقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما اختلفتم فيه، قال ماذا قال لك؟ قال سألته هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، يعني نور كيف أراه. قال ثم سألته ثانية: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ دار الجواب شنو؟ قاطع. قال: رأيت نورا، رأيت نورا. والسؤال عن شنو؟ هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. فلما أحاله على النور دل ذلك على أنه لم ير ربه. وكان هنالك من الصحابة من يخالف في هذا، ولم يكن هذه المسألة من مسائل التكفير عندهم، لأنهم يعلمون أن الحكم بالتكفير من الوعيد، والوعيد لا يثبت في حق المعين حتى تقوم به شروط وتنتفي عنه الموانع. وهذه المسألة فيها شبهة، والشبهة لا توجب، والشبهة لا توجب التكفير ولا التفسيق ولا التضليل، بل كذلك ولا الهجر، لأن المتأول لا يهجر، وكذلك لا ينكر عليه، بل يبين له الصواب ويقال: هذا صواب وهذا خطأ، وهذه الشبهة التي تمسكت بها كذا وكذا. فإذا زالت عنه الشبهة وانتفت عنه الشبهة ومع ذلك أصر، فإنه يلحقه الوعيد على سبيل التعيين، كما فصلنا في هذه المسألة في مجلس قبل هذا. طيب، أيضا هذه القاعدة تطرد في مسائل العملية المتعلقة بالعبادة. الإرث حكم شرعي، من المسائل العملية أو من المسائل الاعتقادية؟ من المسائل العملية، له شروط وله موانع، لا بد من وجود شروط ولا بد من انتفاء موانع. لو جاءنا شخص وقال إنه أخلي هذا الميت، أخلي هذا الميت، وليس في التركة أب ولا ابن، يرث ولا لا؟ لا، لا نحكم بأنه يرث حتى ننظر إيش إلى الموالي. استوفى الشروط الموجبة للإرث، فتبين لنا أنه قتل هذا الميت، يرث أو لا؟ لأنه وإن قام به شرط الإرث عند أنه لم ينتفع عنه المال وهو القتل، سواء قتله عمدا أو خطأ، فالحكم واحد، والحكم واحد. كذلك لو انتفت جميع الموانع لكن لم تقم به الشروط لا نورثه. واحد قال: يا جماعة الميت ده أدوني منه. نعم، جاءنا شخص وقال هو يريد من تركة الميت نصيبا له، فقلنا له: لأي سبب تستحق التركة؟ قال: لأنه لم يقم به مال، فلست قاتلا له، إنما قتله الله، ولست كافرا حتى أمنع من التركة، وإيش بعد؟ ولست عبدا رقيقا، أنا حر، ولست قاتل لهذا الميت، بل إنما قتله الله، مات بيد الله، وكذلك لست كافرا بل رجل، بل أنا رجل مسلم. يلا يا جماعة انتفت إيش الموانع كلها، وموانع الإرث كفر ورق وإيش وقتل، رق وكفر وإيش و لا اختلاف الدين هو الكفر، بارك الله، رق وقتل وكفر، أو رق وقتل واختلاف دين. طيب، هذه الموانع لم تقم به، لكن لا يرث أيضا لأنه لم تقم به شروط الإرث. قلنا: أنت أخوه؟ قال: لا. عمه؟ قال: لا. ولده؟ قال: لا. أبوه؟ قال: لا. كيف نورثك؟ قال: يا جماعة أنتم قلتم الحكم يثبت إذا انتفت إيش الموانع. نقول له: لا، الحكم لا يثبت إلا إذا انتفت الموانع وقامت الشروط، قامت الشروط وانتفت الموانع. فإذا قامت الشروط ولم تنتفي الموانع لا يثبت الحكم، وإذا انتفت الموانع ولم تثبت الشروط فإن الحكم لا يثبت، لابد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. هذا في جميع الأحكام الاعتقادية وفي جميع الأحكام العملية، لا فرق بين هذه وهذه. هذا خلاصة كلام الشيخ. نعم، واضح إخوان القاعدة؟ القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحدده بحد. العرف والعادة، العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحدد بحد. هذه القاعدة في معنى قول الفقهاء: العادة محكمة، يعني يحكم بها. وإن شئت فقل: العادة محكمة أو محكمة، كل صحيح، باسم الفاعل وباسم المسؤول وباسم المفعول. العادة محكمة أي تحكم، تحكم ويرجع إليها في الحكم، لكن بشرط أن لا يكون لهذا الشيء الذي حكمنا فيه بالعادة، أن لا يكون له حد في الكتاب والسنة. وأما إذا كان له حد في الكتاب والسنة فالمرجع حينئذ إلى الكتاب والسنة. مثال ذلك السفر، جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله مطلقا من غير قيد لزمان معين أو فراسخ معينة، فكل سفر عده الناس في عرفهم وعادتهم سفر، فهو السفر الذي علق الله به الأحكام من قصر وفطر. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فأباح الله في هذه الآية القصر للصلاة، تقصر الرباعية فتصلى ركعتين. الآن الآية أطلقت السفر ولم تحده بحد معين، لا بيوم وليلة من جهة الزمان، ولا بفراسخ معينة أو أميال معينة. فنرجع إلى العرف فنسأل أهل البلد، فنقول: المسافر الشخص إذا ذهب إلى مدني هل يسمى مسافر أو لا يسمى مسافر؟ نسأل أهل الخرطوم ونسأل ليش أهل مدني: هل تعدون الذاهب إلى مدني مسافر يا أهل الخرطوم؟ قال: مسافر. يقال: سافر إلى مدني وأتى من السفر من مدني وهو في سفر إلى مدني. نسأل أهل مدني: الشخص الذاهب إلى الخرطوم ماذا تسمونه؟ مسافر؟ ولا يقول لك رايح مدني وجاي، رايح الخرطوم وجاي، ماشي الخرطوم وجاي؟ ولا تقول مسافر؟ يقول مسافر. هذا السفر يبيح القصر للصلاة والفطر في رمضان. الدليل هذه القاعدة. قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في نظمه في القواعد الفقهية: وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدود. وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد. ايش مسألة الحرز هذه؟ الحرز هو الشيء الذي يحفظ فيه الشيء غالبا في عرف أهل البلد. فمثلا أهل الخرطوم يحفظون أموالهم نقودهم والذهب والفضة والمجوهرات في الخزن أو الدولاب. في ناس في الخزن وبعض المتوسطين في ايش؟ في الدولاب. وادري ما ادري ايش في شنط. الناس على درجات. فكل من سرق مالا بلغ نصابا من حرز مثله عرفا قطعت يده. المرجع في الحرز الى ايش؟ الى العرف. فالقاضي اذا جاء اليه شخص سرق نصابا يسأل اهل الخبرة من اهل البلد، يقولون هذا المال المعين في اي مكان يحفظ؟ فقالوا يحفظ في الدولاب، وهذا الشخص كسر الدولاب واخذ هذه النقود، تقطع يده ولا لا؟ تقطع يده لانه سرقها من حرز. فان كان اهل البلد المعين لا يضعونها في الدولاب بل يضعونها في مكان اخر، واخذها هذا الرجل من دولاب، فانه لا تقطع يده لانه لم ياخذها من حرز مثله. وبناء على هذا اختلف الفقهاء في من سرق الكفن من القبر، يسمى بالنباش. هل النباش تقطع يده او لا تقطع؟ قالوا ينبني على مسألة ايش؟ الحرف. الحرف هذا الثوب الغالي الذي علم هذا السارق انه قيمته كبيرة فعمد الى هذا القبر فاخذ هذا الثوب من هذا الميت، من هذا الميت الذي كفن بهذا الثوب، اخذه منه حفر الحفرة ثم اخرج الكفن ودفن الميت وقال الحي اولى من الميت، نبي هذا الثوب ومشح عنه، والميت ليس بحاجة الى هذا الكفن الغالي، الحي اولى من الميت. هل تقطع يده؟ ينبني على مسألة الحرز. اذا قلنا انه كفن والكفن حرزه القبر فقد سرق من حرز مثله فتقطع يده، واذا قلنا قد سرق ثوبا والثوب حرزه البيوت فانه لا تقطع يده لكن يعزر تعزيرا بالغا يناسب حاله فيؤدب تأديبا ويعزر تعزيرا. المهم مسألة العرف يرجع إليها في أحكام كثيرة وكثيرة جدا، يرجع إليها أيضا في نفقات النساء والأولاد والأقارب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هند بنت عتبة قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، أفآخذ من ماله ما يكفيني؟ يعني خلسة وخفية، وهذا يجوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك أنت وبنيك بالمعروف، فردها إلى إيش؟ إلى العرف، لأن نفقات الزوجات ليس فيها حد معين، ما تستطيع تقول والله فرض الله للنساء كذا وكذا في القرآن ولا فرض الله للنساء كذا وكذا من النفقات، فالنفقات ترجع إلى العرف. فإذا كان عرف البلد يعطي الرجل أهله في اليوم الواحد 20,000 فالواجب على الزوج أن يعطي المرأة كم؟ 20. حتى لو كان له امرأتان إحداهما بدوية والأخرى حضرية. حضرية وبدوية. الحضرية يكفيها في اليوم 30,000، والبدوية تكفيها 10,000، لأنه يشتري ربطة بتاعت ايش؟ ملوخية، ربع بتاع ايه؟ لحمة بقري وكسرة، هذا أحسن طعام. وهذيك عندها ايش؟ التزامات كبيرة، لحمة ومعاها شوية رز خضار وفاكهة وثلج، فتختلف النفقة ولا ما تختلف؟ تختلف. يقول شيخ الإسلام تيمية: فإن أعطاهما بالتسوية كان ظالما. ذكر السلية في البادية 20، وهذه إيش؟ حضرية أعطاها 20، وقال نحن ربنا أمرنا بالعدل. هذا ما يفهم العدل. الله عز وجل لم يأمر بالتسوية، بل أمر بإيش؟ بالعدل، والعدل غير التسوية. الآن كم تعطى المرأة في الميراث؟ سهم واحد، والرجل يعطى سهمين، خلاص. إذا كان يعطى الرجل سهمين ويعطى وتعطى المرأة سهم واحد، هذا عدل ولا لا؟ عدل. هل في تسوية؟ ليس هنالك تسوية. فالعدل غير التسوية، واضح؟ طيب، فيعطي هذه بقدر العرف، وهذه يعطيها بالعرف. هذه ثيابها عرفا، ويعطي هذه ثيابها عرفا، وقد تكون هذه أرخص من إيش؟ من هذه، فتختلف النفق. كذلك قد يكون كلاهما حضرية، هذه حضرية وهذه حضرية، وهذه عندها 5 من الأولاد وهذه ليس لها أحد من الأولاد، تختلف النفقة ولا تتفق؟ تختلف. فهذه يعطيها 20,000 وهذه يعطيها 10، لأن هذه لها أولاد وهذه ليس لها أولاد. ولذلك جاء الإسلام بالعدل بين الزوجات، ولم يأتي بالتسوية بين الزوجات، لأن التسوية قد تكون ظلما، قد تكون ظلما. مثلا امرأة من نسائه مريضة مثلا بمرض القاوس، لا تأكل اللحم، برضو ضروري يجيب اللحم اللي يأكل الكبس؟ ما عندها أولاد حتى يأكل اللحم معها، وهي مريضة لا تحب اللحم، فيأتي لها بدل اللحم بإيش؟ بدجاج، وهذه يعطيها إيش؟ لحم. وقد يكون الدجاج أقل قيمة من اللحم، وقد يكون اللحم أكثر. المهم العدل، ومناط العدل بالعرف، خذي من ماله، من أنت وبنيك، خذي من مالي ما يكفيك أنت وبنيك بالمعروف. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المهم يرجع إلى العرف في كل شيء ليس له حد في الكتاب والسنة. طيب، العرف الذي يرجع إليه هو العرف الصحيح وليس العرف الفاسد. واحد يأخذ القاعدة ويطبقها تطبيق فاسد، يقول لك العادة محكمة. طيب، خلاص تزوج من جماعة فقال له: عرفنا الذي أطبقنا عليه لا بد من إقامة حفل، هذا عرف وعادة متبعة، هل يقال بالتحاكم إلى هذا العرف؟ لا، لأن هذا عرف إيش؟ فاسد، مخالف للشرع. إذن من شروط التحاكم إلى العرف عدم وجود نص من كتاب أو سنة. نعم، عدم وجود نص من كتاب أو سنة. الشرط الثاني أن لا يكون هذا العرف فاسدا بأن يكون مخالفا للشرع. كذلك من شروط الأخذ بالعرف والتحاكم إليه أن لا يكون العرف خاصا، لا بد يكون العرف إيش؟ عام. يعني مثلا القاضي أراد أن يقدر نفقة يلزم بها الزوج لأهله، حصلت بينهم سوء تفاهم وشقاق فألزم القاضي بنفقة لأن المرأة رفعت إليه قضية وقالت هذا الرجل ما يعطيني من النفقة ما يكفيني، فالقاضي لابد أن يرجع إلى عرف الناس وعادتهم في النفقة بحسب البلد. فلما رجع وجد النفقة المتوسط كم؟ 20، لأن غالب مرتبات الناس 600 500 400، قال إيش؟ 20 معقول، يفضل له 5000 10000 يتواصل بها يتحرك. وجد في القرية جماعة ينفقون على نسائهم في اليوم 50000، هل ينظر إلى هذا العرف؟ لماذا؟ لأنه ليس عرفا عاما، ويشترط في العرف المحكم أن يكون عاما لا يختلف فيه الناس. تذكرون مسألة السفر؟ قلنا السفر علقه الله، علق به أحكام كثيرة، منها الفطر في رمضان والقصر للصلاة، يرجع فيه للعرف. لو اختلف أهل العرف فإننا لا نستطيع أن نحكم هذا العرف، لأن أهل العرف إيش؟ اختلف. سألنا قلنا لهم الماشي مدني مسافر، واحدين قالوا مسافر، وإنتم قال ممكن في أيام الصيف مسافر، وفي أيام الشتاء ليس مسافر. اختلفوا ولا لا؟ الآن ماذا نفعل؟ لا نستطيع أن نعلق الفطر و وإيش بعد؟ والقصر بهذا العرف، لأن أهل العرف اختلفوا. العرف إيش؟ اختلفوا. وأما إذا اتفقوا فإنه يؤخذ بإيش؟ بعرف. طيب إذا كان أهل العرف اتفقوا اختلفوا، فماذا يكون المرجع؟ ليس للنفقة مثلا دليل من الكتاب والسنة، أمر الله بالإنفاق على الزوجات، قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فعلقه بالعرف، والعرف اختلف أهله، ده بيدي 10 وده بيدي 15 وده بيدي 30 وده 40 وده يدي قروش وحاجات وأغراض، تنزل مصاريف يومية ويجيب شنو في البيت، سكر ورز وكذا، اختلف. في أي شيء يرجع؟ إلى أي شيء يرجع؟ قال العلماء يؤخذ من هذه الأعراف أقربها للعدل، أقربها للعدل. يعني واحد اشتط قال 50، قال نحن بندي مصاريف 50 يوميا، ديل يكون ناس البترول وديل وكذا، وضعوا شغل واحدين ايه تعبان، قالوا نحن 10 ند المرة 10 تتصرف لا من مغيب الشمس، تعمل الراسة بالزيت والراسة بالسمنة والراسة ناشفة، كسرة بالزيت والبصل، تتصرف 10. نشوف حاجة ايش متوسط 20 25 15، يكون فيها خير وبركة. طيب ناخذ القاعدة التي بعدها، طيب يرجع إلى العرف أيضا في تقدير الأجرة. الإنسان يركب التاكسي ولا يتفق معه على شيء معين ويعطيه ما تعارف عليه الناس، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرط، ولا لا؟ يقول ابن القيم: والعرف يرجع إليه في أكثر من 100 وجه. يرجع إليه في نقد البلد، يعني إنسان سوداني تبايع معك في شيء لا يمكن أن تلزمه بإيش؟ بدفع دولار، ولا بدفع استرليني، ولا بدفع ليرة لبنانية، إنما تلزمه بدفع جنيه سوداني، لأن هذا هو العرف، صح؟ والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. أهل بلد معين إذا كان الزول عرس منهم بيدفعوه ذهب وقية مثلا، وصاحبنا اتفق معهم ودخل معهم في اتفاق، وإذا بهم قالوا له يلزمك تجيب وقية، قال لهم: يا جماعة أنا نحن ما عندنا وقية، 100,000 200,000 وخلاص. قالوا: لا، المعروف عرفا كالمشروط ايش؟ شرطنا ان كل بناتنا يزوجن بايش؟ بوقية الذهب. الان تلزمه الوقية ولا ما تلزمه؟ اذا قال لهم ما وريتوني فان هذا ليس عذرا في انفكاكه من هذا الحق. ليش؟ لان المفرط هو دخل على قوم فلا بد من معرفة عادتهم وعرفهم، فكونه ما سأل قد فرط، وإذا فرط فيلزمه ما يلزم سائر الناس الذين تزوجوا من هؤلاء. واضح؟ فالمرجع إلى العرف في كل شيء ليس له حد في الكتاب أو السنة. طيب، إنسان دخل، طبعا الأعراف تنقسم إلى أعراف قولية وأعراف فعلية، أعراف قولية وأعراف فعلية. إنسان دخل بيت شخص وضيفا، هل له أن يتروح بمروحته أو لا بد من أن يستأذنه؟ خش في الصالون، والرجل دخل البيت ونام، تقول: لا بد أن أستأذنه في هذه المروحة؟ ده يسموه إذن عرفي، إذن إيش؟ عرف. وكذلك له أن يتوسد بوسادته، في وسادة السرير يرقد عليه، وإذا في مروحة يشغله. طيب، يقول لك الموتور عادي إذا كان الحمام، له أن يستغل الحمام، والحمام لا يكون إلا بإيش؟ بفتح الموتور، لا سيما إذا كان الماء فيه شح فيفتح الموتور. واحد يقول لك: طيب، هل لي أن أتصرف في أن أقرأ من مكتبتي؟ نعم، تقرأ إيش؟ من الكتب التي هي موجودة في المكان. أما إذا كانت في مكان آخر يقول الشيخ ابن عثيمين: لا تتصرف، هو في المكان نفسه. معناه هو أذن عرفا أن يطالع من دخل الدار في هذه المكتبة، لكن لو في غرفة مقفولة يقول: لا، نحن ضيوف، تعافر الطبلة، لا، ليس لك، تتصرف فيما أذن لك فيه عرفا، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرط. طيب، وهل له أن يركب دابته في حمارة قاعدة وأذن الأذان والرجل نايم؟ تقول: يا أخي، نأخذ الحمار نمشي الجامع. ليش؟ لأن هذا يحتاج إلى باب العرف، باب ما شاء الله واسع وفيه مسائل شيقة. القاعدة العاشرة: البين على المدعي واليمين على من أنكر في في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها. هذا الأصل أيها الإخوة محل إجماع بين أهل العلم في الجملة، وإن كان هنالك اختلاف في تفاصيل هذه القاعدة. وقد دل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أخرجه البيهقي في سننه في كتاب الدعاوى والبينات باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. طيب، وهنالك لفظ أصح من هذا اللفظ في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. طيب، الآن نشرح هذه القاعدة العظيمة التي هي أنفع القواعد في باب الدعاوى. المدعي من هو؟ يقول الفقهاء: المدعي هو الطالب، والمدعى عليه هو المطلوب. المدعي إليه، المدعي هو إيش؟ الطالب، والمدعى عليه هو المطلوب. هذا تعريف ذكره ابن رجب في شرح الأربعين. تعريف آخر: المدعي هو المتكلم أول، والمدعى عليه هو المتكلم ثاني. يعني أول زول يصل القاضي، منه بيتكلم مع القاضي ويرفع عريضة المدعي، وفي زول بيمشي مدعى عليه وقبل المدعي يقول: يا قاضي أنا في الحقيقة عندي دعوة، عندي عريضة، مالك؟ يقول لك: في زول حيشتكيني. هو ما اشتكاك لسه. إذن المدعي هو المتكلم أول، والمدعى عليه هو المتكلم ثانيا. معروف في رسم القضاء أن القاضي أول ما يتوجه إلى الخصمين يتكلم من؟ المدعي، فيذكر دعواه، ثم يتكلم المدعى عليه ليرد على الدعوى. المدعي يقول: أطلب هذا الشخص 100,000 دينا، ولي بين على ذلك، أخذها مني وما ردها علي. هذه تعتبر إيش؟ دعوة. فالقاضي يسأل المدعي بالبينة قبل، لا، يسأل القاضي المدعى عليه أول، يقول: ما ترى في هذا؟ فإن أقر لم يحتج القاضي إلى بينة المدعي. قال له: ولا أنا فعلا صح، أنا في الحقيقة داير مني 100,000 وأخرت عليه، وأنا ظلمت في الحقيقة، وأنا مستحق للعقوبة، وأنا أطلب من الرجل في المحكمة أن يعفو عني، وأنا آتي له بهذه الفلوس قريبا، والقاضي يحدد لي مدة، وأنا مستعد. في داعي القاضي يقول له: هات البينة، لأن الخصم والمدعى عليه أقر بالحق. فإن نكر المدعى عليه الحق قال: لا أعرف هذا الشخص، أو قال: أعرفه لكن رددت عليه ماله، أو قال: أنا أخذت منه 100,000 لكن لم يحل الأجل بعد. هذه كم جواب؟ الجواب الأول أنكر الحق بالكلية، الجواب الثاني ادعى الرد مع الإقرار بالحق، قال: نعم لكن رجعت لي. هذه الصورة إيش؟ ثانية من الرد. الصورة الثالثة قال: لم يحن الأجل الذي أدفع إليه المبلغ فيه، وأنا عندي بينة. شوف شيخ الإسلام تيمية يفصل الرد كده، هذا أحسن من تفصيل أهل القانون. ينكر الحق، يقر بالحق، ويدعي الرد، يدعي أن الأجل لم يحن بعد، فهنا يطالب القاضي المدعي بالبين، بين على أي شيء بحسب الرد. فإن كان الرد أنكر الحق يقول ما هي البينة التي تشهد لك على أنك تطلبه 100,000؟ فإن كان الرد بالإقرار مع دعوى الرد يقول هات بينة على أنك لم تستلم منه المبلغ. نعم، لم تستلم منه المبلغ. واضح؟ فالشخص ادعى ايش؟ ها؟ ادعى انه رد اليه المبلغ، اقر بالحق وادعى الرد. يسأل القاضي الان المدعى عليه بين على الرد لانه اقر بالحق وادعى الرد، فاذا اتى ببينة تشهد له على الرد بطلت الدعوة من اصلها، بطلت الدعوة من اصلها. طيب، الاحتمال الثالث قال لم يحن الاجل، لم يحن الاجل والحق انما يستوفى مع شنو؟ مع حلول الاجل. قال المعيد ما جاء، تطالبه بالبين على ان الاجل لم يحن. المهم الشخص اذا ادعى حقا له على غيره فلا بد من إقامة البينة مع هذه الدعوة. متى؟ إذا أنكر المدعى عليه، أما إذا أقر فلا حاجة للمطالبة بالبينة. طيب، الرجل أنكر الحق، نسيناه، ذكرنا أن المدعي هو الطالب والمدعى عليه هو المطلوب، وقيل المدعي هو المتكلم في مجلس الحكم أولا، في مجلس الخصوم أولا، والمدعى عليه هو المتكلم في مجلس الحكم ثانيا أو في مجلس الخصومة ثانيا، وقيل المدعي ما خالف الأصل، ما خالف كل من خالف قوله الأصل، والمدعى عليه كل من وافق قوله الأصل، وهذا الثالث أدق التعريف، أدق تعريف للمدعي والمدعى عليه، يعني المدعى المدعي ما لم يشهد له أصل، يعني الأصل لم يشهد له بل قوله خلاف الأصل، يعني المدعي يقول شنو؟ يقول أنا عندي حاجة مع فلان، الأصل شنو؟ أنه ليس عنده شيء، وأن كل إنسان له حقه وحق غيره ليس متعلقا بذمة غيره، الأصل أنه ده حقه معه وده حقه معه، ده الأصل، فالمدعي يقول بخلاف إيش؟ الأصل، ولذلك طولب بالبينة، لأن قوله خلاف إيش؟ الأصل. والمدعى عليه من كان قوله موافق ليش؟ للأصل. يقول لك الزول ده ما داري، إذا داري من يجيب بينة، إذا الأصل معه ولا لا؟ معه، ولذلك لا يطالب بالبينة، إنما يطالب بإيش؟ باليمين. طيب، الآن ادعى شخص 100,000 على زيد مثلا، ادعى زيد على عمرو 100,000 أخذها منك، فإننا نسأل المدعى عليه، فإن أقر بالحق ثبت الحق ولزم وألزم القاضي هذا المدعى عليه برد الحق إلى صاحبه، فإن أنكر وقال لم أخذ منه هذا الحق أو هذا المال لم أخذه منه وأنكر ذلك، فإننا نطالب المدعي بالبينة، وهذا معنى القائل. نقول هات بينة على دعواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينك. فطالب المدعي بالبينة، والبينة يقول الإمام ابن القيم اسم لكل ما يبين الحق ويدل عليه ولو لم يكن شاهدا ولا يمينا. البينة في لسان الشرع أوسع من البينة في لسان الفقهاء. الفقهاء قصروا البينة على الشاهدين واليمين، والبينة في القرآن والسنة أوسع من ذلك. من البينة التي قضى بها الصحابة القيد، إذا قاء الشخص خمرا فإنه قد شرب المسح، والحبل إذا وجدت امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد، وجدت حامل، فالحمل بين على شنو؟ على الزنا. القيء والحبل هذه بينات، وليست شاهدا ولا يمينا. كذلك الرائحة، شخص شممنا رائحة الخمر في فمه، فوجدنا رائحة الخمر في فمه، هذه بين على أنه شرب الخمر، وأقوى من الشهود، لأنه ممكن الشهود يتمالأوا عليه ليتوصلوا إلى ضربه وإهانته. يقول لك ده شرب الخمر يا مولاه، عشان يدقوه قدام الناس يكون بينهم وبينهم عداوة، لكن الرائحة لا تكذب. القيء والرائحة والحبل هذه ايش؟ بينات، أقوى من الشهود واليمين، لأن الإنسان قد يكذب في اليمين والشهود قد يكذبون ويتمالؤون عاد. إذن البينة التي ذكرت في الحديث أوسع من البينة في لسان الفقهاء، لأن الفقهاء قصروها على الشهود واليمين. طيب، المرأة إذا وجدت حامل وليس لها زوج ولا سيد، يعني ليس فيه أمة حتى يكون لها سيد أحبلها، وليس ذات زوج حتى يكون أحبلها زوجها، فحينئذ يجب رجمها ويكون الحبل بين على الزنا. قاء خمرا يجلب، وجدت رائحة الخمر في فمه يجلب. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ماعز لما أقر بالزنا على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم استنكهوه. استنكهوه يعني شنو؟ جاشم وخشب، استنكهوه، فلم يجدوا رائحة الخمر في فمه، لم يجدوا رائحة الخمر في فمه فرجموه. فهذا دليل على أنه لو كان في فمه رائحة الخمر فإنه لا يؤخذ بإقراره، لأن إقراره في هذه الحال ليس معتبرا لأنه سكران. طيب، كذلك شاهد الحال، الإمام ابن القيم يقول شاهد الحال، وهذه إخوان متفرقات في كتب أهل العلم، لا تجدونها بيسر وسهولة، جمعناها لكم في مكان واحد وفي مجلس واحد حتى تتفطنوا لها وتقيسوا عليها إن شاء الله. قالوا شاهد الحال كرجل وجدناه يعدو وفي يده عمامة وعلى رأسه عمام، وآخر خلفه يشتد يعدو، يقول عمامتي، وذاك شايل شنو؟ عمامتين، واحدة في رأسه، هذا شايل، وذاك وراءه. وترافعا إلى القاضي وحضرا مجلس الحكم، قال كيف وجدتموه؟ قلنا له وجدناه وعلى رأسه إمام وفي يده إمام، وهذا حاسر الرأس ويشتد خلفه ويعدي والآخر يجري منه، فإن القاضي يأخذ بهذه البينة الصريحة أن هذه العمامة ليه؟ بهذا الحاسر الرأس. لأن شاهد الحال أقوى من إيش؟ يعني الشاهد في هذه القصة أن هذه العمامة لهذا أقوى من الظن المستفاد من صدق الشهود وصدق البينة التي هي اليمين أقوى. طيب أنت وعمتك جاري مالك جاري، وهل من العادة أن يأخذ الإنسان عمامتين، واحدة في يده وهي ملفوفة والأخرى على رأسه؟ يعني حتى لعمامتك وكنت شايلك عشان تغير بها، ما لما مطبقة، ما لما شايلك كده، شايلك كده ملفلفة كأنها مخلوعة من رأس شخص آخر. قال ولو أن رجلا ادعى شخصا أنه ابنه ووجدنا المدعي عمره 15 عاما والمدعى 25 عاما، قال ده ولدي، وترافع إلى القاضي وقال هذا ولدي وليس ولد فلان، قال أنت عمرك كم؟ قالت يا مولانا ده ولدي، عمرك كم؟ 15 عاما وهذا الولد عمره 10 عوام، أخليها معقولة، الأب كم عمره؟ 15 عاما والولد 10 عوام، هل يولد عرفا وعادة لرجل وعمره 5 سنوات؟ الفقهاء الازاز قرأ جابوا المثال ده عشان يوروك ايش احيانا تكون الدعوة كاذبة ولا تحتاج الى ابطال، بل هي شاهدة على بطلانها بنفسه. قال عمرك كم يا ولد؟ 15. والولد تدعيه كم؟ قال 10 سنين. انا اصلا ولدت لما كان عمري 5. هذا طوال يجب إبطال هذه الدعوة لأنها دعوة يشهد الحس والعادة على بطلانها، صح؟ أما الدعوة التي تسمع هي الدعوة التي تحتمل وتحتمل. يعني إنسان ادعى شخص عمره 5 سنوات وهو عمره 50 سنة مثلا، هذه الدعوة قد تكون صادقة وقد تكون إيه؟ فهي تسمع، فإن شهدت لها البينة أخذ بها، وإن لم تشهد لها بينة ردة. أما التي يكذبها العادة والعرف لا تسمع. شوف عندنا دعوة لا تسمع، ودعوة تسمع وترد، ودعوة تسمع وتقبل. الدعوة التي ترد لا تسمع هي التي يكذبها العادة والعرف، والدعوة التي تسمع وترد هي التي لم تشهد لها البينة. انتم معانا يا اخوان؟ خليكم متابعين. والدعوة التي تسمع وتقبل هي الدعوة التي لم تخالف العادة ودل الدليل على صحتها وقامت بين على صدقها، واضح؟ ولعل نكتفي بهذا القدر، ولهذه القاعدة تفاصيل أخرى ستأتي في الدرس القادم إن شاء الله. لو في أسئلة نجيب عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل كل الذين يبيعون الاموال يصح ان يقال عنهم انهم يشركون؟ هل هذا الانصاف يعني تكفيرهم بعيانهم؟ يقول: من دعا غير الله فهو مشرك صحيحا، وكل من يدعو غير الله من ملك او نبي او رجل صالح فهو مشرك، ده كله يعتبر ايش؟ اطلاق، ما في مشكلة. لو قلت الذين يشركون بالله ويطوفون القبور ويسألون اصحابها قضاء الحاجات وتفريج الكبراء كفار مرتدون، هذا صحيح، لكن هذا ما حكم بالاعيان، وتتكلم كلام عام. الذين يفعلون كذا كذا، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار، دي اسمه اجراء الوعيد. لكن الحكم على المعين هذا يحتاج إلى إقامة الحجة وبيان المحجة. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا رأيت الرجل يطوف بقبر البدوي فإني لا أكفره حتى أقيم عليه الحجة الرسالية. معنى الكفر والظلم والفسق في آيات الماعدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ نحن هذا الكلام بيناه عدة مرات ولا بأس به في إعادته. الحكم بغير ما أنزل الله يختلف باختلاف الحاكم. يقول ابن أبي العز الحنفي في كتابه شرح العقيدة الطحاوية: وهنا أمر ينبغي أن يتفطن له. فالحكم بغير ما أنزل الله تارة يكون كفرا أكبر وتارة يكون كفرا أصغر بحسب حال الحاكم. هذا هو منهج السلف: لا يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله تكفيرا مطلقا، بل يقال الحكم بغير ما أنزل الله كفر، لكن الذي يحكم فيه تفصيل. فإن كان قد حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ما حكم به أفضل من حكم الله فهذا كافر قولا واحد. النوع الثاني: حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ما حكم به مساوي لحكم الله فهذا كافر كفرا أكبر. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. النوع الثالث: من حكم بغير ما أنزل الله من حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ما حكم به ضلال وأنه دون حكم الله، لكن يسوغ عنده ويجوز عنده الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا أيضا كافر كفرا أكبر خارج من الملة. هذه كم نوع؟ ثلاثة نوع، وكلهم كفار حبوا المخالفين لينا يكون مرتاحين معنا لأنه كفرنا ثلاثة نوع. لابد أربعة. حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ما حكم به ضلال وأنه ليس كحكم الله وأنه مرتكب ذنبا وفاعل معصية وأنه فاعل أمرا قبيحا، لكن حمله على ذلك رشوة أو هوى أو حب لمنصب، أو يقول لك والله الوضع الآن الوضع الأمني ما يسمح ونسبة لكذا ونسبة لكذا ونحن خايفين والآن الاضطرابات وكذا، عنده هو الخلاصة خايف عليه رجل. إذا حكم الشريعة الناس تقوم عليه، وفي أحزاب يسارية وفي كذا، فخوفا على نفسه من أن يزال حكمه وحبا للدنيا آثر إيش الحكم بحكم الطاغوت، فهذا لا يكفر بل هو من جملة فساق المسلمين. ومن كفر هذا فقد وافق الخوارج في مذهبهم وقال بالتكفير على سبيل الإطلاق ولم يستثني حاكما أبدا. هل يعتبر النصارى في بلاد أوروبا من أهل الفترة، حيث أن بعضهم لم تتركهم الدعوة بلغتهم الأصلية؟ كيف كان؟ هل يعتبر النصارى في بلاد أوروبا من أهل الفترة، حيث أن بعضهم لم تصلهم الدعوة بلغتهم الأصلية وعندهم شبهات؟ النصارى كفار، النصارى كفار. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. والدعوة القائمة الآن أنه وحدة أديان وكلنا ربنا واحد، وفي بصدد تأسيس معبد كبير فيه كنيسة وفيه معبد وفيه مسجد ويمثل الوحدة الإلهية والديانات السماوية، هذا كله باطل ليس له أساس من الصحة. كفار كفار، اليهود كفار والنصارى كفار، ربنا كفرهم. يقول أخبرنا عن موقف طالب العلم من الخلافات التي تقع في أوساط السلميين. ليسوا بمعصومين، يقع منهم ما وقع بين الصحابة، يختلفون، لكن الواجب عليهم أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، والتفرق مذموم على كل حال، لكن ليس يعني هذا التفرق المذموم الذي ذمه الله في كتابه وعلى لسان رسوله يكون سببا للتضليل أو للتفسيق، فإن الاختلاف يقع بين الناس عادة، لكن ينبغي أن لا يكون سببا لاختلاف القلوب، بل يكون اختلاف في الرأي فقط. ما صفة حديث من نظر في كتاب أخيه دون إذنه فإنما ينظر في النار؟ في كتاب أخيه، ما المقصود بكتاب أخيه؟ الجواب. فما أنا وقفت على صحة هذا الحديث، لكنه مشهور يحتاج إلى مراجعة. ما معنى رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام؟ في النهار؟ هذا يترك. ما كيف يكون التعامل مع أهل البدع من المتطوفة والخوارج في مسألة الحج ونحو ذلك؟ الأصل أن المسلم يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالمسلم الأصل فيه أنه يؤاخي أهل الخير ويصاحب أهل الخير، ولا بأس بأن يدعو غيره ممن خالف الشرع ويتألف وينصح ويوجه، لكن إذا خشي الافتتان ببدعته وخشي الافتتان بما هو عليه من النحلة ليس له أن يخالطه، لأن ذلك يكون فيه ضرر عليه. وأما إذا كان داعية وقدوة فليس له أن يخالط أهل البدع والمخالفين للسنة، لأن الشرع أمر بهجرهم والابتعاد عنهم. الإمام ابن المبارك قال: الذي يخالط أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. الذي يخالط أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، لأنه يغري الناس بهم وأنهم ليس عندهم شيء يوجب المجانبة وترك المخالطة، وناس طيبين وواكعبين وكويسين، يغري الناس بذلك، وهذا ضرر عظيم لا شك. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على